كأنه لا يتصدق فيخرج الذي عنده. كم من نساء انحرفنا وانجرفنا إلى الزنا بسبب الحاجة، بسبب الحاجة. وأنا حكيت قصة ربما تكون سمعتها مني أكثر من مرة، حصلت في شارع الهرم أيام كنت بروح مسجد الرحمة في أوائل التسعينيات، وكان في مؤتمر عن المرأة المسلمة آنذاك، وكل شيخ من الشيوخ بيأخذ جانب من حياة المرأة المسلمة ويعالجه. فكان في بعض الشيوخ بيدي محاضرة، وبعض الشيوخ الآخرين كان قاعد يتلقى الأسئلة اللي هي في صلب المحاضرة يقدمها للمحاضر، واللي مش في صلب المحاضرة يركنها على جنب. المهم وصلته ورقة مكتوب فيها أنا راقصة وأريد أن أتوب. وأنا واقفة على باب المسجد، مسجد الرحمة، فدفعه الفضول أنه يخرج يشوف إيه البنت دي والكلام ده صح ولا واحد عمل مقلب. فخرج الشيخ رأسا، ها مش رقصا، رأسا على الايه، على الست اللي قدام. لقى بنت 18 سنة 19 سنة في الحدود دي. أنا بنتي أنت اللي كاتبة الورقة دي؟ قالت له أيوة. قال طيب كلميني في الهاتف ده الساعة 10. كلمته البنت، إيه بقى أحوالك ولماذا ترقصين وتروح الملاهي الليلية والكلام ده؟ قالت والله أبي طلق أمي وتزوج أبي امرأة رفضت أن تضمنا، وتزوجت أمي رجلا رفض أن يضمنا، وإحنا ثلاث بنات وأنا الكبير، لينا نفسنا لحم، اشتغلنا في البيوت فترة، فأصحاب البيوت ناس لئام، فمفكرين إن الخدامة دي عرضها سهل يعني عشان خدامة ومحتاجة وده سيد البيت والكلام ده، لو ما هي 20 ولا راضي عن نفسها هترضى. تعرضنا لمعاكسات كثيرة، نطلع من بيت ندخل على بيت، وبعدين في فترة زهق كده وقرف من الحياة كلها، واحدة جت قالت لي هو أنت ما بتشتغليش لي؟ تعالي ده تعالي اشتغل في المهل الليل، ارقصي لك شوية وتنطط شوية، دول كلهم شوية بساطيل ومخابيل، هتاخدي كل اللي في جيوبهم وهتبقي غنية في ظرف سنة واحدة بس، هتشتري شقة تمليك وتشتري عربية ومش عارفين الكلام. البنت من يأسها وفقرها والكلام ده وافقت، بدأت تروح الملهى الليلي، وانت عارف الجماعة المساطيل دول يلقح جتته عليها من هنا ومش عارف يعمل من هنا والكلام ده، قدر تجيب شقة تمليكي وقدر تصرف على كوتة وجيبه لبس كويس وآخر والكلام. لكن في اليوم اللي انا كتبت لك في الورقة ده كنت رايحة عشان اخد النمرة بتاعتي في قبال مسجد رحمة فندق اوروبا، فالبنت ماشية على الرصيف الثاني اللي فيه اللي عنده الفندق ده، طريق اللي رايح وطريق اللي جاي مسجد الرحمة على الشمال. فشعرت بعطش شديد، بتبص كده لقت فيه ستاند كده من الحديد وعليه قلل فخار قدام مسجد الرحمة. عدت الشارع عشان تشرب، وهي بتشرب سمعت من المحاضر كلمة قررت أن تتوب على الفور. وده من الغرائب، يعني القلوب صناديق مغلقة لا يفتحها إلا الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون في واحدة أخت جايبة التسجيل وجايبة الشريط وعملت كر في شريط وتزبط شيء ور ور ور عشان لما المحاضر يبتدي على طول تتكى وتسجل، دي ما استفادتش حاجه من المحاضر. واللي ماشي في الشارع هو اللي استفاد من المحاضر، خدوا كلمتين والكلام ده زي البنت دي. قررت ان تتوب وقامت مطلعه على القلم والورقه وكاتبه الايه الكلام ده مش فيه. فهذا شيخ جزاه الله خيرا اعتنى بامرهن وزوجهن. هي قالت بصراحة احنا عايزين نتجوز، شوفوا لنا حد يتزوجنا ونقعد في بيوتنا. ما عرفناش قيمة الجلوس في البيوت والعفة والصيانة والكلام ده إلا ما تعرضنا لهذه المواقف. تخيل بنت زي دي لو لقت حد يعطف عليها من الأول وتبناها من الأول، كان ممكن تروح للزنا يا أخوانا. كم من ضحايا بسبب الحاجة وسبب الفقر. عشان كده احنا نحتاج إلى أن نرشد أموالنا مرة أخرى. أنا ما بقولكش روح ادي الفلوس لواحد عاصي لله، لا، اديله وتابعه. يعني أنا من تجربتي لما أكون لواحد مساعدة أقول له من عايزك أشوف بيصلي ولا لا، أقول له طيب أنا هديك معاد، أنت بتصلي في أي مسجد؟ ما هو لازم يتقابل في جامع، ما انا عايز اعرف بيصلي ولا ما بيصليش. بيصلي في المسجد، يقول المسجد الفلاني. قالوا طيب هنتقابل الساعه كذا في المسجد، واروح الاقيه في المسجد وبيصلي معانا مثلا، اديله المساعده والكلام ده، وما اديلوش مساعده اطلاقا الا في مسجد. نصلي مع بعض الصلاه والكلام دوت وناخد مع بعض وندي. والله واحد قتل قتل كان مجرم، كان مجرما كبيرا، الله يرحمه ويغفر له، ما السنة اللي فاتت ده، كان عامل رعب للمنطقة اللي هو فيها. وبعدين طالع من البيت في يوم من الأيام لقيت واحد قاعد على السلم عندي، فقام سلم علي، ايه خير ان شاء الله، اسمك ايه؟ قال اسم محمد. خير يا محمد، انا وقعت من السماء وانت تلقيتني. قلت له اهلا وسهلا، ده من اولها كده. شال يا محمد، انا ما شالش حاجه، كنت بلطجي وتبت وقال الكبد خلاص بقى عندي الكبد، عندي فشل الكبد، وانا بقى جاي لك عشان تصرف عليا انا وعيالي. تبت صلي محمد، قال لي بقيت بصلي دلوقتي. سبحان الله، كان عفيفا جدا برغم أنه دخل الدخلة المرعبة دي معايا، لكن كان عفيفا، كانش يطلب، يجي يقف بس وأنا عارف المطلوب أديله المطلوب. فهو رحمة الله عليه مات وأنا في ألمانيا، يعني جيت بسأل عليه قالوا لي مات رحمة الله عليه. فده رجل خليني قلت له غور من وشي، التلقت لو تعمل وتخلي وتسوي، أليس من الجائز أن يرجع مرة أخرى إلى سرقة إلى اختلاس؟ ما عادش يقدر يضرب حد لأن عنده فشل كبدي خلاص. لكن أنا لما أديله وأستر عياله وأجيب لمراته وولاد البنات كلهم يتنقبوا، المرأة بس التي لم تنتقب، لكن ولاد البنات ثلاث بنات انتقبنا، وانتقبنا إيه؟ عن طيب خاطر. ولا زال الحمد لله لحد النهاردة الجسر موصول مع الأسرة وفاء لهذا الرجل الذي أسأل الله أن يغفر له. فأنا عايز أقول أنه ترشيد إنفاق المال بيرحم المجتمع من المعاصي. ألا يسرك أن ينضم عاص إلى ركب أهل الإيمان؟ طب نعمل الكلام ده ونتكاتف في سبيل أن احنا نزيل العقبات من المجتمع ونأكل الناس المتشردين دول حتى لا يروعوا للمجتمع. فهي هو بيقول ثم رجعت، زي ما قلت لكم كأنه طاف على أولاد الحلال، طاف على أولاد الحلال ما لقاش حد يديلها، رجعت ابن عمها وكان مديلها إيه؟ 60 دينارا. يا أخي شوف البزخ، لما يكون في شهوته يبقى زي الأعمى في الإنفاق. وديك بتشوف، بديك بتشوف واحد علق مع واحدة تبصر أنت في أفقه من المطاعم ويسافر بيها مش عارف ايه، وروح بيها فين ويعمل ده فين الكلام ده. في الوقت اللي تدخل على البيت عنده تلاقي مقطر على مراته ومقطر على عياله ومش راضي يديلهم فلوس والكلام ده، لكن في سبيل شهوته يعمل كل حاجة. ادالها 60 دينار، ووصل الأمر بينهما إلى أنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته. أظن ده المفروض يتهبل يعني، خلاص وصل إلى غاية مناه. وانت عارف الإنسان إذا وصل إلى غايته، إذا وصلت حاجته إلى الغاية